برجع من وين شيء. طيب يا حسين أبسألك وأنت غائب في الدرس، بس يمكن سمعته وتجاوب. اشرح لي وش معنى ولا في غير ملك سابق؟ يعني لابد أن تمضي مدة في التركة، يعني لا تصح شفاعة في الشراء. مثلا لو اثنان أخوان اشتروا أرض كبيرة، فلا يصح في حين بعد، يعني في حين بعد الشراء، بعد الشراء هنا أن يدفع أحدهما في حق الآخر، لأن كلاهما يريد أن يدفع، فلا تجزية الإحدى مع الآخر. بس لازم تجيب لنا شفيع ثالث، شخص ثالث معهم. يعني اثنين اخوان اشتروا ارض، يعني اثنين اخوان اصبحوا شركاء مع ثالث، كذا كذا كذا مثالك كذا ولا لا؟ لا اشتروا ارض مره واحده. طيب بشفع لمن؟ يسأل في حق الاخر، يعني يريد ان يتملك الاخر، يعني الشريك يريد أن يتملك الأرض كاملة. لا أعطني مثال غير كذا. نعم ياسر. شوفنا لو أنا وأخي اشترينا نصيب زيت، ما ينفع أشعر في نصيب أخي ولا أخي يشعر في نصيب، أنا زيت مثلا شريك معنا. اشترت سواء، اشترينا مطار. أيوة. ما ينفع أشعر في نصيب زيت أخي ولا هو يشعر في نصيب. طيب نعم يا عبود. أنت غايب يوم الأربعاء، بس بسألك. قال يقول ولا شفعة بشركة وقف، إيش معنى الكلام؟ يعني إذا أوقف الشخص فليس لطالب الشفعة أن يشفع. أعطني مثال. يعني أنا وأخي شركاء في أرض، ثم أراد أخي أن يوقف الأرض وأوقف أخي الأرض، ثم أخي تريد أن أنتزع ملكيتها لأنه يتضرر من هذا الوقف، فليس لي ذلك. طيب يا حسان، علي حسن علي مهدي. هاي حسان هو رجل هو لا مشترك في شعب مبقى في أرض، فأضمه أو باع الأرض وضعتها إلى إحدى القرى، فهو لا يشبك لأنه ليس من ملكه. تمام. ما شاء الله اليوم كويسين أنتم.